السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. حياكم الله. رجل يسأل يقول انه جامع امرأته في نهاية رمضان 3 مرات. نعم. فما هو يعني فما حكمه؟ اولا نسأل هل هو في سفر او في اقامة؟ لا لا في اقامة. وهل هو عالم ان الجماع حرام او لا؟ عالم بذلك بس كان مغترب فوصل في رمضان وافطر 3 ايام من رمضان يعني برضاه واختياره هو امرأته. كيف تقول مغترب؟ اي كان في خارج بلده يعني ما هو من المملكة من خارج المملكة. على كل حال لكن اسأل هل جامع زوجته في المملكة ولا بلاده؟ لا لا في بلاده. طيب هل كرر ذلك في يوم او في ايام؟ 3 ايام متتالية. 3 ايام. يقول العلماء ان عليه لكل نعم يقول العلماء ان عليه لكل يوم كفارة يعتق 3 رقاب عن الايام الثلاثة. أيوه. فان لم يجد صام 6 شهور لكل يوم 2 شهرين متتابعين. اي نعم. فان لم يستطع اطعم 108 مسكين او 60 مسكينا يكررها عليهم 3 مرات. نعم. عن كل يوم 60 مسكينا. نعم نعم. جزاك